قال إيش لقى محل محل محل ما تلتقي لو عال وش قال غزالة متى متى ينشال هاد الغائب وتعفوك للأسبال إيش لقى محل محل محل ما تلتقي لو عال وش قال غزالة الصبر يا رجال الصبر يا رجال الصبر يا رجال بكره دفري ويا حل حال الحلال والمكسور تتحقق مع الامل يلا بالجمال يا يا يا عامل الاثقل خفف هالشوي تحمل ما ينشال عدد الزقوت تابع قصور جبل غامس حملا خفف هالشوي لحبل ما ينشل على نجدي قد قدامك وصور جبل ذا مسعف منال.